وأنت تقدمها خطبتان. ومن شرط صحتها أن تتقدمها خطبتان، الجمعة قائمة على الخطبة وعلى الصلاة، فأما الخطبة فلها شروط وصفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو لازم ومنها ما هو مستحب. وأما الصلاة فهي ركعتان يجهر فيهما الإمام، وسيأتي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالمصنف رحمه الله بيّن أن الجمعة من شرط صحتها أن تتقدمها خطبتان، فلو صلى بالناس ولم يخطب لم تصح جمعة، لو صلى ركعتين ولم يخطب، ولو صلى وخطب خطبة واحدة لم تجزي، ولو صلى ثم خطب بعد الصلاة لم يجزي. وذلك قال أن تتقدمها خطبتان. إذن عندنا العدم تكون خطبتين، وثانيا أن تتقدم الصلاة لا تكون بعد الصلاة. فإذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون هذه الصلاة مفروضة وجاءت على هذه الصفة، لا نستطيع أن نقول أنها صلاة جمعة مشروعة إلا إذا جاءت على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خطب خطبتين وأنه صلى بعدما خطب فكانت خطبته قبل صلاته صلوات الله وسلامه، على خلاف العيدين فإن الخطبة فيهما بعد الصلاة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر على الوارد أن تتقدمها خطبتان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.